هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. اللهم آمين. مثل. من أمثالنا الشعبية البليغة التي تضرب للخائف المذعور أو لمن اشتد به الهم والغم، المثل القائل: دائت به الدنيا. والمثل بصيغة أخرى: دائت الدنيا في وشه. علم. الاستشفاء بالقرآن الكريم. حول الاستشفاء بالقرآن الكريم أعلنت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بأمريكا الشمالية مؤخرا نتائج بحث علمي تجريبي. كان موضوع هذا البحث هو معرفة تأثير الاستماع إلى القرآن الكريم على الجهاز العصبي للإنسان. أجريت التجارب والتي بلغ عددها 120 تجربة على عدد من المتطوعين من غير المسلمين وغير الناطقين أو العارفين باللغة العربية بولاية فلوريدا الأمريكية. خلال هذه التجارب تليت على المتطوعين آيات من القرآن الكريم وجمل أخرى باللغة العربية ليست من القرآن، وذلك مع استخدام أجهزة قياس ومراقبة إلكترونية متطورة. كانت نتائج هذه التجارب رصد تغيرات لا إرادية في وظائف الأعضاء عند الاستماع إلى القرآن الكريم، أدت إلى إحساس بالراحة والطمأنينة عند المتطوعين بنسبة بلغت 97% من مجموع الحالات. علم. الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت علم بارز بين مشاهير تلاوة القرآن الكريم في القرن العشرين، تفرد بأسلوب في التلاوة لم يسبقه إليه أحد وقل أن يلحق به أحد. ولد في عام 1882 بحي المغربليين بالقاهرة، فقد بصره صغيرا وأتم حفظ القرآن الكريم وتجويده قبل سن 10. في سن 15 عين مقرئا لمسجد فاضل باشا بضرب الجماميز بالسيدة زينب، والذي تعلم فيه ومنه ذاع صيته وانتشر حتى عرف المسجد باسمه وحتى اليوم. كان صوته أول صوت ينطلق بآيات الله من الإذاعة المصرية يوم افتتاحها في عام 1934، وظل لسنوات كثيرة القارئ الرئيسي للقرآن الكريم حتى عشقت صوته الملايين من المسلمين وغير المسلمين. لم يكن تفرده في إتقان الحفظ وحلاوة الصوت فقط، وإنما أيضا في ذلك الأداء المعجز، حتى قيل إنه لا يقرأ بل يشرح الآيات في خشوع وجلال وكأنها تأتي من السماء لأول مرة. انتقل الشيخ محمد رفعت إلى رضوان ربه في 9 مايو عام 1950 عن 68 عاما. عرف عن الشيخ محمد رفعت حياؤه الشديد وزهده في الحياة، ومن أقواله التي اتخذ منها ضابطا لمسار حياته الطيبة قولته المأثورة: إن خادم القرآن لا يمكن أبدا أن يهان أو يدان. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.